الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا أن تعرفنا على جملة من الأدعية الواردة في الصلاة وخارجها، وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان وزاد فيه الطبراني: وقل هو الله أحد. هذا الحديث يبين ذكرا مشروعا عقب الصلاة، وهو الإتيان بآية الكرسي. وقوله دبر الصلاة أو دبر كل صلاة مكتوبة، يعني بذلك عقب السلام من الصلوات الفرائض التي هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهي الصلوات المكتوبة. لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، أي أنه لا يمنعه أن يدخل الجنة إلا عدم موته، وهذا من باب الحث والحظ على قراءة هذه السورة عقب الصلوات المكتوبة، لما يترتب عليها من عظيم الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دخول الجنة بسبب قراءتها. وآية الكرسي معروفة لدى الجميع، الآية 255 من سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فهذه الآية اشتملت على فضائل عظيمة، اشتملت على عدد من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وتضمنت الوحدانية لله تبارك وتعالى، فلا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، فهو المتفرد بالألوهية، وهو المتفرد بالقيومية الدائمة، وهو ذا العلم الواسع، وبيده ملكوت كل شيء، وأحاط بكل شيء علما، ولا يحيطنا بشيء من علمه إلا بما شاء. فهي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب عن أعظم آية في كتاب الله، فقال أبي: الله ورسوله أعلم. فكررها عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، فقال أبي: آية الكرسي. فقال عليه الصلاة والسلام: ليهنك العلم يا أبا المنذر، أي أنك ملئت علما وفقها وفهما، فهنيئا لك بذلك لإدراكك ما تشتمل عليه هذه الآية التي بها تكون أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. وهذه الآية الكريمة اشتملت على عدد من المسائل، منها إثبات الألوهية لله تبارك وتعالى، واشتمالها على الاسم الأعظم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الاسم الأعظم الذي إذا سئل به الله تعالى أجاب ولا يرد سؤال السائل به. والحي القيوم فيه إثبات الحياة لله تبارك وتعالى، الحياة الدائمة التي لا فناء بعدها. والقيوم أيضا فيه إثبات القيومية لله، فهو قائم بنفسه ومستغن عن خلقه. وبه تقوم جميع الموجودات، فكل شيء قائم بالله تبارك وتعالى، فهو الذي أوجده من العدم وجعله بعد أن لم يكن. وقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة بمعنى النعاس، فالله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه بيده الأمر، ولو أخذته سنة أو نوم لدل على نقصه. تأملوا هذا، الإنسان إذا ما جاءه النوم صار مريض واحتاج إلى علاج، لكن المولى تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وهي صفة الكمال بالنسبة له. وقد مر بنا في الكلام على صفات الكمال أن الله تعالى له الكمال المطلق، وأن هناك صفة كمال نحن نفهمها تناسب المخلوق ولا تناسب الخالق، فالنوم بالنسبة للمخلوق كمال، لكنه بالنسبة للخالق ليس بكمال وإنما هو عيب. فالله تعالى منزه عن النوم ومنزه عن النعاس والسنة، لأنه لو نام عن ملكه لفسد، لأنه لا مدبر للكون غيره، فهو تبارك وتعالى هو الذي يدبر الأكوان ويصرفها كيف يشاء. فلا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يحتاج إلى شيء من ذلك، لأنه جل وعلا لا يتعب مثل المخلوق ولا يحتاج إلى الراحة، فالله جل وعلا منزه عن ذلك. وتلاحظون هذا المعنى ورد في آية الكرسي بهذا المعنى، وفي سورة الإخلاص بنفي الولد والوالد والكفر، لم يلد ولم يولد، فالمخلوق الولد والوالد صفة كمال فيه، ولكنها بالنسبة للخالق تعتبر عيبا تنزه المولى تبارك وتعالى عنها، فهو لم يلد لعدم الحاجة إليه إلى ولده، والخلق كلهم عبيده، ولم يولد لأنه أزلي جل وعلا فكان ولم يكن شيء قبله. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، فما في السماوات ملكه وما في الأرض ملكه، من ملائكة وأكوان وكواكب وهواء وشمس وقمر وجبال وأشجار وبهائم وجمادات وبشر وجن وسائر المخلوقات، فهي لله تعالى، له ما في السماوات وله ما في الأرض، فهو ملكه. وهذا رد على اليهود والنصارى الذين يقولون إن الله تعالى يحتاج إلى ولد يساعده، أو أن الكون مركب كما يقول النصارى من ثلاث، الآلهة مركبة من ثلاثة، أب وابن وروح القدس، فالله تعالى خالق كل شيء فلا يحتاج إلى أحد، وإنما هو المدبر للكون والغني عما سواه، وكل ما في الكون خلقه وعبيده. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشفاعة هي طلب الخير للغير، فالله تبارك وتعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. إذا أذن للشافع أن يشفع ورضي عن المشفوع عنه، كما قال تعالى في هذه الآية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال في آية أخرى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فمن شروط الشفاعة إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وعلى هذا فشفاعة الكفار أو شفاعة الأصنام أو شفاعة الآلهة المتخذة من دون الله لا تقبل ولا تصح، لعدم رضا الله تعالى عن المشفوع له وعدم إذنه للشافع. فكون الإنسان يدعو ميتا أو يدعو صنما أن يشفع له هذه غير مقبولة، لأن هذا شرك بالله، والله تعالى لا يقبل هذا الأمر، ولا يقبل من الشافع أن يشفع إلا بعد أن يرضى عن المشفوع له، والمشفوع له بهذه الطريقة غير مرضي عنه. فمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الله تبارك وتعالى يطلع على كل شيء، يعلم كل أمر، يعلم ما بين يديك ويعلم ما خلفك، يعلم سرك ويعلم علانيتك، يعلم عملك السري وعملك العلني، فيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالمخلوق لا يحيط، بمعنى لا يعلم ولا يطلع على شيء من العلوم إلا بما أطلعه الله تعالى عليه وعلمه إياه. الآن في وقتنا يدعي الناس أنهم في قمة العلوم، حيث أنهم وصلوا إلى علم الحاسوب والكمبيوتر ونحوها، وهذه من أدق العلوم، لكنهم لم يحصلوا عليها إلا بإطلاع الله تعالى لهم على ذلك، وهذا شيء يسير وقليل من علم الله الذي عنده. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فالعلم الذي عند الناس جميعا يعتبر قليل جدا من العلم الذي عند الله. وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه، الكرسي هو موضع القدمين للرب جل وعلا، الكرسي وسع السماوات والأرض، السماوات السبع والأراضين السبع يسعها الكرسي. وقد جاء بيان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما السماوات السبع للكرسي إلا كسبعة دراهم ألقيت في ترس. الترس معروف عندكم مثل الصحن الكبير يتلقي به المحارب السهام والسيوف، والدراهم صغيرة بمقدار ربع الريال، فإذا ألقيت هذه السبعة الدراهم في صحن كبير ماذا تساوي بالنسبة له؟ لا تساوي شيئا، فهذه السماوات السبع لا تساوي شيئا بالنسبة للكرسي. والسماء الواحدة أكبر من الأرض بحجم كبير جدا، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلات، مثل الحلقة التي ترمى في أرض فلات في برية، والله تبارك وتعالى فوق العرش وأعظم من العرش، فهو العظيم جل وعلا. وسع كرسيه أي أن الكرسي تسع لهذه الأشياء، السماوات والأراضين ومن فيهن. وهذا فيه بيان عظمة الله تبارك وتعالى، وأننا عندما نقول في الركوع سبحان ربي العظيم أن هذه الكلمة تعني ما تدل عليه، فهو تبارك وتعالى العظيم، العظمة الكاملة والتي لا نستطيع أن نحيط بها، لكننا نعلم أنه أعظم من كل شيء. وإذا عرفنا عظمة الكرسي بالنسبة للسماوات، وعرفنا عظمة العرش بالنسبة للكرسي، وأن الله تعالى أعظم من العرش، أدركنا عظمة الله تبارك وتعالى من حيث الفهم للمعنى العظمة، لا الفهم للكيفية والحقيقة. فيجب على كل مؤمن أن يؤمن بأن الله تعالى أعظم من كل شيء، ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله حفظ السماوات والأرض، حفظ السماوات وما فيها من الكائنات، وحفظ الأراضين وما فيها من العوالم المختلفة، عالم الإنس وعالم الجن وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم الجمادات، كل هذا لا يشق على الله ولا يكلفه، فهو يعلم كل شيء، وهو يدبر كل شيء، يخلق النملة ويسيرها، يجعل فيها روحا ويرزقها، ويخلق الحشرة ويهيئ لها رزقها، ويخلق الإنسان وما يلاقيه ويهيئ له رزقه، ويخلق الحيوان وغير ذلك. فالله تعالى لا يثقله ولا يشق عليه ما في السماوات وما في الأرض من كائنات، ولا يؤوده حفظهما، فحفظ السماوات والأراضين ومن فيهن وما فيهن لا يشق ولا يثقل على الله تبارك وتعالى، فهو الذي قدر فهدى، وهو الذي خلق فسوى، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويسير الأكوان ويسخر الكائنات بعضها لبعض، وهو العلي العظيم. ختم جل وعلا هذه الآية بهذين الاسمين له، ابتدأها بلفظ الجلالة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وختمها بالعلي العظيم. وهذا ملحظ مهم لعظم هذه الأسماء وما تدل عليه، فالله تبارك وتعالى العلي فوق كل شيء، علي على كل الكائنات، لا شيء يحيط به ولا يعلوه، وإنما هو العلي. والإنسان في حال السجود يقول سبحان ربي الأعلى، ولما نزل قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال عليه الصلاة والسلام اجعلوه في سجودكم، فأنت وأنت ساجد تقول سبحان ربي الأعلى. والله تبارك وتعالى يطلع على حالك وأنت في السجود أقرب ما تكون من ربك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجيب الله تعالى لدعائكم. فالإنسان بعد أن يسبح الله تعالى يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو يكررها عشرا وهو الكمال، فإنه يدعو بما أحب، فإنه حري أن يستجاب لدعائه في حال سجوده. فالله تبارك وتعالى هو العلي فوق كل شيء، وهو العظيم أعظم من كل شيء. وإذا كان المولى تبارك وتعالى له هذه الأسماء المتضمنة لصفات الكمال، صفة العلو والعظمة، فإن الإنسان ينبغي أن يتعلق قلبه به ولا يتعلق بغيره. فالله تعالى لا إله غيره، وهو حي وقيوم ولا تأخذه سنة ولا نوم، وهو المالك لهذا الكون، وهو المطلع عليك وعلى ما بين يديك وما خلفك، وهو المحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، وهو العلي وهو العظيم. إذن اشتغل بالله ويتعلق قلبك بالله تبارك وتعالى لا أن يتعلق بغيره. فلهذا كانت هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، ومن قرأها في ليلة لم يقربه شيطان، ومن قرأها عندما يضطجع على فراشه فإنه لا يمسه شيطان. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في قراءتها عقب كل صلاة مكتوبة، ويكون ذلك بعد الاستغفار ثلاثا، وبعد أن يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويسبح الله ويحمده ويكبره 33، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي، ثم بعدها يقرأ قل هو الله أحد، ثم قل أعوذ برب الفلق، ثم قل أعوذ برب الناس. وقد جاء في هذا الحديث قراءة قل هو الله أحد مع هذه السورة مع هذه الآية أيضا، وذلك لأن سورة قل هو الله أحد تضمنت ثلث المعاني التي جاء بها القرآن، وقال عنها صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن باشتمالها على الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، فهي تثبت لله الأحدية، فهو المتفرد بها، لا إله إلا هو ولا رب سواه، وهو الصمد الذي يقصد عند الحاجة، فهو تبارك وتعالى هو الذي تقصده الكائنات عندما تحتاج، وهو جل وعلا لم يلد فلا ولد له، ولم يولد فليس له أب ولا أم، فهو جل وعلا قديم أزلي، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له نظير ولا مثيل ولا شبيه ولا ذكر، فهو تبارك وتعالى المتفرد بالكمال ذاتا وصفاتا وأفعالا، فله الكمال في ذاته، وله الكمال في أسمائه وصفاته، وله الكمال في أفعاله جل وعلا. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل، يقول امرأة انقطع عنها بعد 25 يوما وراءت الطهر، ثم بعد 3 أيام عاد الدم، ثم بعد ذلك راءت الطهر وبعد ذلك عاد الدم واستمر اياما وبعد ذلك راءت الطهر، تعود تصلي في أيام الطهر وتحل لزوجها. هذا السؤال ما هو واضح من كل حال، لكن إذا كان قصد الزائد هو اضطراب المرأة في دورتها وحصول دم عليها في غير وقت الدورة، فإن هذا في أول الأمر لا تنقطع عن الصلاة فيه والصيام، وإنما تصلي وتصوم، إلا إذا كان في زمن دورتها أو كان له صفة دم الدورة من حيث اللون أو الرائحة، وإذا كان لها عادة سابقة فإنها تعتمد ما يأتيها الدم في وقتها، وما يأتيها في غير وقت الدورة فإنه يعتبر دم فساد، لا تترك الصلاة من أجله ولا الصلاة. يقول هل يجوز للإنسان بعد السعي وضع الإحرام فوق الرأس؟ نقول لا يجوز إلا بعد أن يتحلل الإنسان بالحلق أو التقصير، لأن العمرة لا بد فيها من طواف وسعي وحلق أو تقصير. فالإنسان إذا لم يحلق شعره أو يقصر لا يزال محرما، فلا يضع رأس الحرام على رأسه. هذا يقول: جاءت من بلد عربية للعمل في مكة ودخلت بدون إحرام، هل عليها شيء؟ نقول: لا شيء عليها. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وقت المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهم من غير أهلهم ممن أراد الحج أو العمرة. الذي لم يرد لا حجا ولا عمرة إنه لا شيء عليه إذا لم يحرم. يقول: هل ورد عن المرأة التي تخرج متعطرة ومتزينة العنان